أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. واستغنى بهذا عن الخطبة التي يؤتى بها بين يدي الكتاب كما يفعل المصنف. قال في تيسير العزيز الحميد: الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ومدار المادة على الجمع، منه تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، والكتيبة لجماعة من الخيل مجموعة، والكتابة بالقلم إنما قيل لها كتابة لاجتماع الكلمات والحروف، وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له، ذكر هذا غير واحد. التوحيد كما مر مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. إلى هذه الأنواع ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند رب العالمين، وهي متلازمة كما مر. ذكر هذا شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى. النوع الأول توحيد الربوبية والملك، هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي الذي يحيي ويميت وينفع ويضر ويتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار. وكان المشركون يقرون بهذا النوع كما مر من أنواع التوحيد. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس وعطاء والضحاك ونحوهم أنه تبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار، فكانوا يخلصون وقت الاضطرار ويعبدون الله العبادة الخالصة إذا اضطروا، فإذا كشف عنهم الضر أشركوا بالله تبارك وتعالى غيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهذه الكلمة تعني صرف جميع ألوان العبادة من ظاهر وباطن لله تبارك وتعالى وحده. فهم الكفار معنى لا إله إلا الله، وكثير ممن ينتسب إلى الإسلام من المتأخرين لم يفهم معنى لا إله إلا الله. فبعضهم يقول يعني لا حاكم إلا الله، والنزاع إنما هو في الحاكمية كما يقول القطبيون، وبعضهم يقول لا مبدع إلا الله أو لا خالق إلا الله، إلى غير ذلك مما قالوه. وهذا كله انحراف عن الجادة في فهم معنى لا إله إلا الله، وترتب عليه ضلال مبين. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وزاد بعضهم: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. والحق أنه لا حاجة إلى هذه الزيادة، لأن ما سبقها يغني عنه. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تأمل في هذا التعريف تجد أنه يشمل كل ما يتعلق بالكائن الحي من ظاهر وباطن ومن قول وفعل. إذن الحياة كلها عبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه في الظاهر والباطن من القول والعمل، كل ذلك هو العبادة. أمرنا الله جل وعلا أن نصرف ذلك له وحده. إذن تنصرف الحياة بجميع نشاطاتها مما يتعلق بالكائن الإنساني من ظاهر وباطن لله رب العالمين وحده، وهو المستحق لذلك، فله الكمال كله وله الحمد كله، وهو على كل شيء قدير. خلق وحده لم يشاركه أحد في الخلق، ويرزق وحده لا يشاركه أحد في الرزق، ويدبر الأمر لا يشاركه أحد في التدبير. إذن فهو المستحق لصرف العبادة لوجهه وحده، وصرفها لغيره أظلم الظلم، فأظلم الظلم الشرك. صرف العبادة لغير المستحق، وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم. الذي يعبد غير الله أظلم الظالمين، لأنه يجعل العبادة التي هي حق الله وخالصا يجعلها في غير موضعه، ووضع الشيء في غير موضعه ظلم. فالمشرك أظلم الظالمين، والشرك هو أظلم ظلم كان ويكون. فأرسل الله رب العالمين نبيه محمدا داعيا إلى صرف العبادة لوجهه وحده جل وعلا. القوم الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يحبون الله ويحبون معه سواه، كانوا يحبون الله ولكن يحبون معه غيره. الحب في الله ولله من أعظم ما يتقرب به إلى الله، والحب مع الله شرك بالله تبارك وتعالى. فكانوا يحبون مع الله سواه ولكن كانوا يحبون الله، لقول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وأفعل التفضيل على أصله، بمعنى أن أصل الصفة موجود، أصل المحبة موجود عند أولئك الكافرين المشركين، هم يحبون الله ويحبون معه سواه. وأما المؤمنون فإنهم لا يحبون مع الله سواه، وإنما يحبون فيه أو له. هؤلاء القوم كانت لهم عبادات، كانوا يحجون ويطوفون بالبيت. في صحيح مسلم أنهم كانوا يلبون، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك، ملكته وما ملك. فكانوا يلبون الله تبارك وتعالى ويشركون في التلبية، فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك. ثم يقولون: ملكته وما ملك. هؤلاء القوم جاءهم النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى صرف العبادة لله، فهموا مراده، لأنهم كانوا عربا خلصا، والعربية كانت سليقتهم، ففهموا معنى لا إله إلا الله، أنه لا معبود إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه، لا معبود بحق إلا الله. فقالوا: أندع آلهتنا التي نعبدها لعبادة إله واحد؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن فهموا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده، ففهموا لا إله إلا الله. اليوم سل كثيرا ممن ينتصب من أجل الدعوة إلى الله بزعمه، من أولئك الزاعقين الناهقين بكل سبيل، وقل له: ما معنى لا إله إلا الله؟ ولن يجيبك الإجابة الصحيحة التي عرفها المشركون، عرفها المشركون الأولون وجهلها هو. لا إله إلا الله لا مألوها، أي لا معبود بحق إلا الله. عرفوا ذلك لما دعاهم إليه، عرفوه وأنكروه وردوه. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وأما الذين يتكلمون اليوم في الدين، فضلا عن جماهير المسلمين الذين ينقادون وراءهم انقياد الدواب، هؤلاء لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فما قيمة امرئ المشركون الأولون يعرفون من حقيقة دين الإسلام ما لا يعرف؟ لأن الدين مبني على هذه الكلمة، على كلمة لا إله إلا الله، عليها أسست الملة، ولأجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل ونبأ الأنبياء، ولأجلها نصبت سوق الجهاد بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، من أجلها خلق الله الجنة والنار، من أجلها يقيم الساعة وتنصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، كل هذا لأجل لا إله إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. هذا التوحيد هو توحيد الإلهية مبني على إخلاص في التأله لله جل وعلا، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، ينبني على إخلاص العبادات لله جل وعلا من ظاهر وباطن، فتصرف كلها لله وحده لا شريك له، ولا يجعل فيها شيئا لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهم. هذا التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقوله تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله تعالى عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا التوحيد يعني توحيد الألوهية، يعني توحيد العبادة، هو أول الدين وآخره، وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العباد، ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل جنة وأشقياء أهل نار. قال الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن هو الأمر بهذا التوحيد العظيم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال صالح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال شعيب لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال هرقل لأبي سفيان لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول لكم، قال أبو سفيان يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، أخرجه البخاري ومسلم. وكان أبو سفيان لما يزل على شركه بعد، لم يكن قد أسلم بعد، فهذا كان في فترة الموادعة بين صلح الحديبية وفتح مكة. فقال هرقل لأبي سفيان ماذا يقول صاحبكم؟ إلى ما يدعو، فقال يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا يدل على أن دعوة المرسلين إنما هي هذا الذي مر، دعوة إلى عبادة الله وحده، وكان هذا واضحا عند المشركين المدعوين إلى دين رب العالمين، ففهموا الدعوة. اليوم الدعاة إلى دين الله رب العالمين لا يفهم المدعوون منهم ما يدعونهم إليه، يهومون بهم في أودية سحيقة وفي ضلالات عميقة، ولا يفهم المدعو إلى ما يدعوه الداعي. أول شيء دعوة إلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، هذه دعوة الرسل، ولم يبدأوا أقوامهم بشيء أول من هذا، كما مر: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لابد من صرف العبادة لله وحده، هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهمها المشركون، كانت واضحة من أول يوم منذ دعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فهموا ما يدعوهم إليه. وهذا دليل لأن أبا سفيان كان لم يزل على شركه لما وقف بين يدي هرقل فسأله: إلى ما يدعوكم صاحبكم؟ فقال يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وبذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. هذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله جل وعلا، كما هي أقوال لمن لم يدري ما بعث الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب والحكمة، فهو أول واجب وآخر واجب. هذا التوحيد أول واجب عليك وآخر واجب عليك، وهو واجب عليك فيما بينهما. أول ما يدخل به العبد الإسلام هو هذا التوحيد، وآخر ما يخرج به من الدنيا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما في الحديث الصحيح عند أبي داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متفق عليه. أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، وأبدأ فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث إن كل سورة في القرآن المجيد ففيها الدلالة على هذا التوحيد. يسمى هذا النوع توحيد الإلهية، لأنه مبني على إخلاص التأله، هو أشد المحبة لله وحده، وذلك يستلزم إخلاص العبادة، ويسمى بتوحيد العبادة لذلك، وبتوحيد الإرادة لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وبتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، ويسمى بتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، إلى أن قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، إلى قوله: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إلى قوله: اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا إلى قوله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلى قوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إلى آخر السورة. فكل هذه السور وكل هذه الآيات في الدعاء إلى هذا التوحيد والأمر به والجواب عن الشبهات والمعارضات وذكر ما أعد الله لأهله من النعيم المقيم وما أعد لمن خالفه من العذاب الأليم. وكل سورة في القرآن بل كل آية في القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد شاهدة به متضمنة له، لأن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فذاك مستلزم لهذا متضمن له، وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه أو أمر بأنواع من العبادات ونهي عن مخالفات فهذا هو توحيد الإلهية والعبادة وهو مستلزم للنوعين الأولين متضمن لهما أيضا، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري ومسلم. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله جل وعلا. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء فليس بمسلم. فمنها المحبة، من أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، لأن المحبة منها ما يصلح لله ومنها ما يصلح لغير الله، منها ما لا يصلح إلا لله ومنها ما يصلح لغير الله. أما المحبة الشرعية فلا تصلح إلا لله، وأما المحبة الجبلية الفطرية فإنها تكون لغير الله تبارك وتعالى أيضا، بمعنى أن الإنسان يحب أباه ويحب ابنه ويحب أهله ويحب ماله وداره ووطنه إلى غير ذلك من هذه المحاب. فهذه المحاب من المحاب الفطرية، والله عز وجل لا ينازع الخلق فيها، ولكن بشرط ألا تتقدم هذه المحاب على محبة الله جل وعلا. إذن فالنزاع ليس في الحبية وإنما النزاع في الأحبية. فالله عز وجل لا ينكر عليك أن تحب أباك وأن تحب امرأتك وولدك وأخاك وأختك وأن تحب أرضك وديارك ومالك إلى غير ذلك، فهذا كله لا نزاع فيه، بل إن من ذلك ما هو مغروس في الفطرة جعله الله جبلة في القلب، فهذا لا نزاع فيه. النزاع في أن يكون هذا المحبوب أحب إليك من الله، أحب إليك من رسول الله، أحب إليك من الجهاد في سبيل الله، فهذا هو الذي لا يسلم له. إذن فالنزاع في الأحبية لا في الحبية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله تعالى وما هم بخارجين من النار. ومن العبادات التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر، أي فيما يقدر عليه الغير، لأن الأصل أن لا يتوكل إلا على الله. التوكل على غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله فاشل، بل إنك لتسمعه كثيرا من الناس، فتجد كثيرا من الجهلة يقول لك أنا متوكل عليك وعلى الله، فيثبت لك توكلا يقدمه على توكله على ربه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل تنديدا، أي إثبات ند لله، أن يقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان، فجعله تنديدا فقال جعلتني لله ندا، فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان فهذا تنديد، فإذا كان هذا كذلك فكيف بالتوكل؟ وكيف بتقديم توكل العبد على العبد على توكله على ربه جل وعلا؟ الأمر كبير، بل كبير جدا، لأنه يتعلق بالحياة الباقية. من لقي ربه مشركا عذبه بالنار وأبده فيها فلا خروج له منها أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة العقيدة، في معرفة التوحيد، خاصة ما يتعلق بهذا النوع من أنواع التوحيد، عليه أن يحرره. والكتاب الذي معنا إنما هو مبني على هذا النوع، لذلك نأتي بهذه الأمور بين يديه. فأما ما لم يتعرض له صراحة كتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فهذا نبسطه بعض البسط، وأما ما يتعلق بتوحيد الإلهية فالكتاب كله فيه، وينبغي على المرء أن يعرفه معرفة تحقيق، وأن يعتقده وأن يحوله إلى واقع يعيشه، وإلا تورط في الشرك تورطا عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم. من العبادات أيضا الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله جل وعلا. هل هذا واقع؟ واقع بكثرة. بعض الناس يعتقد في من يدعيهم أولياء أو يعتقد فيهم الولاية أنه يتمتع بالكشف، بمعنى أنه يعرف السر وما أخفى العبد في ضميره أو ما فعله بحيث لا يطلع عليه إلا الله، فيقع هذا في المعصية، يقع في المعصية بعين ربه، لأن الله يراه ويسمعه ولا يخاف. فإذا خرج ووجد من يعتقد فيه الكشف خافه خوف السر وخشي أن يفضحه، فإذا رآه من بعيد حاد عن الطريق، لأنه يطلع على سره بزعمه وسيخاطبه به، من أجل ذلك يحيد عن طريقه. هذا خوف السر، أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته وقدرته وإن لم يباشره، لأنه اعتقاد للنفع والضر في غير الله جل وعلا، مع أن الله يقول فإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومن العبادات الرجاء، فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر. ومعنى أنه شرك أكبر أنه مخرج من الملة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. قال علي رضي الله عنه: لا يرجون إلا الله، لأنه لا يرجو عبد إلا ربه. ومن العبادات الصلاة والخشوع والسجود والركوع، ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب، منها الذبح ومنها النذر ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله، ومنها التوبة فلا يتاب إلا إلى الله. بعضهم يتوبونه لغير الله فيأخذونه عند الضريح من أجل أن يحلقوا له شعره، فيتوب إلى الشيخ، يتوب إلى الولي، والتوبة إنما تكون لله وحده. من العبادات الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وهذه العبادات إنما تذكر خاصة لأن كثيرا من عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تشركوا به شيئا. هذا الشرك في العبادة والذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم. وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق الذي يدبر الأمر لا شريك له في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها. يقولون في تلبيتهم كما مر: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، مضمونه أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة، يجعلون مثل ذلك. فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه للآلهة وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. هذا بعينه ما يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان. أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون عندما قال: وما رب العالمين. ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود، كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الزنادقة الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام، ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته ولا عطل ربوبيته، كشرك الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وكشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيره، ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليه ولاذ بحماه. فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. وقد حكى الشيخ العلامة عبد الرحمن الوكيل ورحمه الله تعالى، وكان طالبا في المعهد الأحمدي الأزهري بطنطا، حكى رحمه الله ما كان يقع أيام الاختبارات في المعهد، وأن الطلاب في المعهد الأحمدي في ذلك الوقت كانوا إذا وزعت عليهم أوراق الإجابة وأتبعت بأوراق الأسئلة وضعوا أقلامهم على أوراق أسئلتهم، وصاح المعهد كله في صوت واحد: يا سيد، يريدون البدوي. قال: وتغرورق أعين الشيوخ من الأساتذة بالدموع ويقولون: خلاص، ما السيد سمعكم، جاوبوا بقى. حكى ذلك في كتابه الفذ هذه هي الصوفية رحمه الله تعالى. وكان على هذا المعتقد فانتشله الله تبارك وتعالى من أوحاله وأقامه على الجادة النيرة المستقيمة التي هي جادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهذا أسهل مما قبله، وهو نوعان: أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، والثاني اشتقاق أسماء للآلهة الباطلة مع أسماء الإله الحق. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. القسم الثالث الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. قال القرطبي: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلهية، وهو الشرك الأعظم، وهو شرك الجاهلية، ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول من قال إن موجودا ما سوى الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها. هذا كلام القرطبي. وهو نوعان، أي هذا الشرك: أحدهما أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله ندا يعبده كما يعبد الله، وهذا هو الشرك الأكبر، هو الذي قال الله فيه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى فيه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الثاني الشرك الأصغر، كيسير الرياء والتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العباد، بل يعمل لحظ نفسه تارة، ولطلب الدنيا تارة، ولطلب المنزلة والجاه عند الخلق تارة، فله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب، ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت وأنا في حسب الله وحسبك ونحوه. وقد يكون ذلك شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. أيها الإخوة من الموحدين، إنما يوحد المرء إذا تبرأ من الشرك براءة كاملة ظاهرا وباطنا، ولا بد من أن يعرفه من أجل أن ينفيه، لأنه لا يصح لأحد توحيد إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله نفي وإثبات، ولا إله إلا الله نفي وإثبات، ما لكم من إله غيره نفي وإثبات، هذا دين المرسلين. فلا بد من أن يعرف الموفق الشرك الأكبر ليحذره وليحذر منه وليفرق بينه وبين الشرك الأصغر. ولا بد من أن نعرف الفرق بين نواقض التوحيد ومنقصات التوحيد. نواقض التوحيد هي الأمور التي إذا وجدت عند العبد خرج من دين الله بالكلية وأصبح بسببها كافرا أو مرتدا عن دين الإسلام، وهي كثيرة تجتمع كلها في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر والنفاق الأكبر وهو الاعتقادي. هذه نواقض التوحيد. وأما منقصات التوحيد فهي الأمور التي تنافي كمال التوحيد ولا تنقضه بالكلية. فإذا وجدت عند المسلم قدحت في توحيده ونقص إيمانه بها ولم يخرج من دين الإسلام العظيم، وهي المعاصي التي لا تصل إلى درجة الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر، وعلى رأسها وسائل الشرك الأكبر، وسائل الشرك الأكبر من الشرك الأصغر وكذلك من البدعة والمعاصي وما أشبه. ففرق بين ناقض التوحيد ومنقص التوحيد، لأن فرقا كبيرا بين نواقض التوحيد ومنقصات التوحيد. الشرك الأكبر في اللغة يدل على المقارنة التي هي ضد الانفراد، وهو أن يكون الشيء بين اثنين فتكون بينهما شركة، فهذا شريك هذا، فتدل على المقارنة التي هي ضد الانفراد، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما. وأما في الاصطلاح الشرك الأكبر أن يتخذ العبد لله ندا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، حكمه أعظم ذنب عصي الله به، أكبر الكبائر، أعظم الظلم، لأن الشرك صرف خالص حق الله تعالى وهو العبادة لغير الله تعالى، أو وصف أحد من خلقه بشيء من صفاته التي اختص بها. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك رتب الشرع عليه آثارا وعقوبات عظيمة، أهمها أن الله لا يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن صاحبه خارج من ملة الإسلام، حلال الدم والمال. قال جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، وأن الله تعالى لا يقبل من المشرك عملا وما عمله من أعمال سابقة تكون هباء منثورا، كما قال تعالى عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة كما يحرم أن يتزوج المسلم مشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. إذا مات المشرك شركا أكبر فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يحفر له حفرة بعيدا عن الناس ويدفن فيها لئلا يؤذي الناس برائحته الكريهة. والجنة حرام عليه وهو مخلد في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. كما قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله تعالى منه. وأما هذا الشرك الأكبر فهو أقسام: الأول شرك في الربوبية كما مر، أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبا من الملك أو التدبير أو الخلق أو الرزق الاستقلالي. قد يقول قائل إن هذا غير واقع بين المسلمين، فيقال له: انظر إلى الذين يعبدون القبور، يعتقدون أن أرواح الأموات تتصرف بعد الموت، تقضي الحاجات وتفرج الكربات، بل يعتقدون في مشايخهم أنهم يتصرفون في الكون ويغيثون من استغاث بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيستغيثونهم وهم غير حاضرين، وهذا لا يجوز. ولو كان المستغاث به قادرا على الفعل لو كان حاضرا، فكيف إذا كان لا يقدر على ما يستغيث به فيه إلا الله رب العالمين؟ كثير من الناس يتورط في أمثال هذه الأمور، وأهل العلم لا يكلفون أنفسهم عناء دعوتهم إلى الحق والهدى والصراط المستقيم. الشرك الأصغر تعريفه: كل ما كان فيه نوع شرك لكنه لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. وأما حكمه فيتلخص فيما يلي: كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الذنوب بعد نواقض التوحيد. هذا الشرك الأصغر قد يعظم حتى يؤول بصاحبه إلى الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، فصاحبه على خطر عظيم من أن يؤدي به الوقوع في الشرك الأصغر إلى الخروج من دين الإسلام العظيم. إذا صاحب العمل الصالح أبطل ثوابه، كما في الرياء وإرادة الإنسان الدنيا وحدها بعمله الصالح. قال ربنا جل وعلا فيما يرويه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مر تعريف الشرك أكبر وأصغر، وكذلك ما يتعلق بالمعاصي التي تنقص التوحيد، وهذا ما يتعلق بالبدعة. هذه هي الأربعة التي مر ذكرها مما يضاد التوحيد، إما على سبيل الانتفاء أو على سبيل النقص من الكمال. البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. منه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق. وقال صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه أن يقول: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. يقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليه. الابتداع قسمان: ابتداع في العادات وابتداع في الدين. الابتداع في العادات كابتداع المخترعات الحديثة، ويدخل في ذلك الاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة، فهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. وأما الابتداع في الدين فهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه من رواية عائشة. وقالت في رواية مسلم: وكذا عند البخاري، ولكن تعليقا مجزوما به: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدع في الدين على أنواع كثيرة، ولكن فلننظر في نوعين يتعلقان بما نحن فيه. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية، والنوع الثاني بدعة في العبادات. النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد لله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرع. هذه أنواع، منها ما يكون في أصل العبادة فتكون بدعة أصلية، ومنها ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في الصلاة الرباعية، ومنها ما يكون في الصفة، ومنها ما يكون في الوقت، ومنها ما يكون في المكان، ومنها ما يكون في الجنس، ومنها ما يكون في المقدار. فحينئذ يقع الابتداع في تلك العبادة. حكم البدعة في الدين بجميع أنواعها أنها محرمة وضلالة. إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، لكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة. فمن البدع ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها والاستغاثة بأربابها وكمقالات الغلاة من الجهمية والمعتزلة. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. ومن البدع ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. وأما من قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فهو غالط مخطئ مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فحكم على البدع كلها بأنها ضلال، لم يقل إلا بدعة كذا ولا إلا بدعة كذا، فليس هناك بدعة حسنة. وقول عمر رضوان الله عليه لما جمع المسلمين على إمام واحد في صلاة التراويح فخرج فرآهم كذلك مجتمعين: نعمة البدعة هذا. قوله هذا لا يعني أنه يمدح بدعة وقعت في دين الله جل وعلا، ولكن كما مر كل أمر يحدث إما ألا يسبقه نظير ولا شبيه ولا مماثل، وإما أن يسبقه ثم تمضي مدة يكون فيها غائبا أو ممحوقا ثم يؤتى به بعد فيقال هذه بدعة أيضا. فالأولى على سبيل الإطلاق، وأما الثانية فعلى سبيل التقييد. إذن هذه هي البدعة اللغوية، وهذا المدح الذي وقع من عمر رضي الله عنه إنما هو على سبيل الإطلاق للبدعة من حيث اللغة. لماذا؟ لأنه لم يمدح بدعة أصلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح صلى في المسجد ليلة من ليالي رمضان فصلى بصلاته ناس، وفي الليلة الثانية كثر الجمع، وفي الثالثة كثروا جدا فلم يخرج إليهم، في الرابعة وقد امتلأ المسجد حتى فاض، ثم خرج إليهم لصلاة الصبح فقال: أما إني لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، يعني صلاة التراويح على الهيئة التي صلى بها في الليالي التي مرت، فخشي أن تفرض على الأمة إذا صلاها وصلى المسلمون بصلاته يخشى أن تفرض، فإذا فرضت على الأمة وقع نوع عناء وعنة عليهم والدين مبرأ من هذا، فانقطع إلى أما صلى الله عليه وسلم فذهب الخوف والمخافة والمحظور، لأنه لا تشريع بعد موت الرسول، صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يفرض شيء على الأمة بعد موت رسول الله. فلماذا لم يرجع أبو بكر رضوان الله عليه إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وامتنع عنه لسبب وقد زال السبب؟ لأنه شغل مع قصر مدة خلافته، فإنه رضي الله عنه كان مشغولا بحرب المرتدين وحرب مانع الزكاة. مع قصر المدة التي تولى فيها الخلافة رضي الله تعالى عنه جاء عمر فشغل بالفتوحات صدر خلافته، فلما استقر الأمر ودخل المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل بالرجلين في قيام رمضان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أما إني أرى لو أني جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان حسنا، لو أنه فعل هل يكون قد أتى بشيء غير مسبوق؟ هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه امتنع عن المواصلة فيه لسبب بينه، لأنه لما امتنع بين لهم السبب: أما إني لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. إذن هو لم ينفي مشروعيتها أن تكون وراء إمام واحد، ولكن خشي إن فعل ذلك في وقت وجوده أن تفرض عليه، فهذا هو السبب. فعمر رضوان الله عليه رجع إلى الأصل، ولكن سبق رجوعه إلى الأصل أن الناس كانوا لا يأتون بتلك الصورة عند صلاة التراويح في مسجد الرسول، يصلي الرجل مع الرجل والرجل مع الرجلين إلى غير ذلك، يصلون أوزاعا متفرقين. فلما أخرجهم من هذه الصورة إلى الجمع على إمام واحد وهو أبي رضي الله تعالى عنه، فدخل فوجدهم مجتمعين في الصلاة على إمام واحد، قال: نعمة البدعة هذه. هذا معنى لغوي وليس بمعنى شرعي، فما الذي هو جديد في الشرع أتى به عمر؟ هذا ما فعله رسول الله وامتنع عنه لسبب وقد زال السبب، ولم يأتي به أبو بكر لقصر مدة خلافته مع ما شغل به من حرب المرتدين وحرب مانع الزكاة. وكذلك في صدر خلافة عمر لما شغل بالفتوحات، فلما استتب الأمر رجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس هناك ما يقال له بدعة حسنة، ومن قال هذا فهو غالط. بعضهم يقول هناك بدعة واجبة وبدعة حسنة أو مندوبة وبدعة مباحة وبدعة مكروهة وبدعة محرمة، فيجعلها على الأمور التكليفية الخمسة، وهذا ليس له أصل في الشريعة، كل بدعة ضلالة. ولم يستثني من ذلك شيئا كما قال شيخ الإسلام، يعني لم يقل إلا بدعة كذا إلا بدعة كذا، كل بدعة ضلالة، وكل أقوى ألفاظ العموم، فدل على أن كل البدع ضلالات، وأن الذين يعتقدون اعتقادات خاطئة هم من أضل الخلق، واعتقاداتهم قد تكون كفرية تخرجهم من الملة، وقد تكون مفسقة تجعلهم من الفاسقين، لأن البدعة يمكن أن تكون مكفرة ويمكن أن تكون مفسقة. البدعة الاعتقادية مكفرة ومفسقة، فأصحاب الحلول والاتحاد بدعتهم مكفرة، الإخوان المسلمون والقطبيون بدعتهم مفسقة، هؤلاء فسقة وهم من أهل البدع. ومن 72 فرقة، وهي الفرق النارية التي ذكرها خير البري صلى الله عليه وسلم، أسأل الله رب العالمين أن يعيذنا من الشرك أكبر وأصغر، ومن النفاق أكبر وأصغر، ومن الظلم أكبر وأصغر، وأن يجعلنا من المتسننين بسنة رسول الله، ومن الموحدين ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.